بلى قد جاء أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل بل الله فاعبد وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينك وما قدر الله حق قدره جميعا قبضته يوم سبحانه وهو أعلم بمن القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الفاتحة.